السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يقول عندنا في مصر يجب توصيل الإنترنت عبر خط التليفون الأرضي، وهي شركة واحدة فقط في مصر تحتكر الاتصالات الأرضية، وهي الشركة المصرية للاتصالات. وفوجئت بأنهم يشترطون شرط ربوي يسمونه غرامة التأخير إلى آخر ما ذكر. وقال إنه يعني يقول فما الحل علما بأن هناك نت آخر تابع لشركة محمول لكنه محدود وغير عملي ومرتفع الثمن ومن الصعب الاعتماد عليه، كنت أو اعتيادي، فما حكم الاشتراك في الهاتف الأرضي إلى يعني يدور حول إدخال الإنترنت وما أشبه ذلك. نقول أصلا عندنا مسألة إدخال الإنترنت إلى البيوت. المسألة الثانية التعامل مع شركات تعامل بالربا. الإنسان يحتاط في إدخال الإنترنت إلى بيته، وخاصة إذا كان البيت فيه صغار وأطفال وربما يحصل تجاوز من الصغار في استعمال الإنترنت، والإنترنت له خطورة ولا يمكن السيطرة عليه حينما يدخل البيت، يصعب السيطرة عليه في الحقيقة، لأنه حينما يدخل البيت عن طريق جهازه يدخل على أي موقع ويفتح أي موقع، ولهذا ليس هو كالقنوات الفضائية المحكومة من جهة القنوات، وإن كان الشر كثير خاصة إذا كانت قنوات ليست محافظة، لكن تلك القنوات هو يعرف ما فيها ولا يتحكم فيها. أما هذا الإنترنت فالذي يتحكم فيه هو الشخص الداخل فيه، يدخل على ما شاء وينظر ما شاء ويفتح من الروابط ما شاء إلى غير ذلك. فالأمر راجع في الشيء الذي يريده في دخول المواقع وغيرها مما يرى ويشاهد ويسمع، فالأمر أخطر، فهو الذي يدير هذه الصفحات وهذه الروابط، فهذه الخطورة من هذه الجهة، هذا أمر. فإذا احتاج الإنسان إليه وأحكم الأمر وضبطه وأدخله لحاجته لا بأس بذلك ما دام أن إدخاله على وجه مباح. أما إذا كان على وجه محرم فيه شروط ربوية فلا يجوز الدخول في العقود الربوية، حتى ولو كان هذا الشرط مشروط على التأخير، يعني ليس ربويا مقطوعا، ليس ربا مدفوع مطلقا، بل هو ربا عند التأخر، ما دام أنه مشروط وأنه إذا تأخر فإنه يزاد في المال ويتضاعف ويؤخذ به الربا، هذا لا يجوز، حتى ولو أنه التزم بالمواعيد وأدى الأقساط حتى لا يزاد عليه فيكون من ربا الدين، هذا لا يجوز الدخول فيه. ولهذا ولأحد ما ضاق الأمر، خاصة في باب الإنترنت ما ضاق الأمر، ولا أظن أن يلجأ الأمر إلى مثل هذه الحالة. وذكر أخونا أنه هنالك شركة أخرى يمكن الحصول على الإنترنت، وإن كان فيها بعض الضعف وبعض القصور، فأنت تترك شيئا لله عز وجل فالله يعوضك خيرا ويبارك لك، ولا تدري أيضا قد يحصل من الشر ومحق البركة لا في دراستك ولا في بحوثك ما دام مبني على هذا الوجه. أما حينما تقتصر على المباح وتريد بذلك وجه الله عز وجل فالله عز وجل يعوضك خيرا منه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. فهذا الذي أوصيك به، والحمد لله ليس هناك ضرورة ملجئة. هذا لو كان ضرورة ملجئة مثل الضرورة لتعالى الإنسان فيحل له الحرام كحل الميت ونحو ذلك، هذا له حكم. ما إذا كان مجرد أمر يتعلق بالبحث والدراسة، فأنت يمكن تهيئ سواء عن طريق الإنترنت أو من طريق جهات أخرى، يمكن أن تتوصل إلى ما تريد بلا وقوع في محرم. يقول ما صحة حديث